بهكم بها من عجاب شون فيها عجايب حيرت كل صاب حكم قضاها إلهي ما لحد شي سباب خلي المقادير تجري والتزم بالأداب إن المقادير فيها سر عن قحط جاب ما يجري إلا الذي في اللوح ربي كتاب قدها قسم من إلهي للعجم والعراب وهكذا الناس حد يدري وحد قد صراب وحد توجه وحد مقبل بدرب داب وحد توصل وحد روى وحد قد قراب وبعضهم زرع فيرو ما يلقي قصاب وحد نخيله خليلي ما تنقي حراب وحد يناجيت تشرب مالك مشترف وحد أخي جود ربي برض قلبه خصاب وحد مد السعد في فلكه والآخر غراب قد قال ربي وفضلنا فخلي العتاب قد قال ربي وفضلنا فخلي العتاب عليش ذي الهم يا مسكين خلي التعاب ما قدر لك بايقع لا ما متى ذي الخباب وهكذا الكون عبراكم ترى من عجاب وهكذا الكون عبراكم ترى من عجب أما ترى الناس قاسوا برهم بالكناب حادوا ولا ميزوا بين الخرز والذهاب وردوا الراس يا محبوب مثل الذناب ما شلوا غير ذم العلم واهل الرتب يا قلبي اقبل على مولاك لقد وهاب ولا تعلق حبالك بالشعر والكراب وقبل على ذي المواهب لي عليه الطلاب مفتوح بابه ولي قد جاك لك ما حسب وقف على الباب اللي يسالوا على الناس صاب باب الكرم والمواهب والعطاء والرغاب وسأل إلهك وقل يا رب يا خير رب إليك يا رب عبدك من ذنوبه راب من ثوق الأوزار عبدك يا إلهي ضغاب مقرب الذنب جملة من معاصي كساب فعل ما قد نهيته يترك اللي وجاب وان قد عمل شاب فعله بالرياء والعطاب لا قلب صافي ولا نيه ولا شي رهاب غافل عن الله دوبه لم يزل في نصاب يا رب زالك بجاه السيد أزكى العراب شفيعنا ذخرنا المختار زاق الرتب واصحابه الغر واتباعه واهل الرتاب تغفر زللنا وتمحي من القلم قد كتاب وتهدنا سبل أهلنا أهيل الحساب نسلك سبلهم وتعطي يا إله الأراب. نرقى مراقي عليه مثل من قداب، وتحيي العلم لبهبان لا للرتاب، مع العمل والزعامة والتقى والأداب، مع العمل والزعامة والتقى والأداب، مع النبي المصطفى والخلق للرجاب. يا رب وارحم عبادك عجمهم والعراب، فهم كما قدك داري في شدت في نصاب. والختم صلوا عدد ما ثج غيث وسكاب، وسال ومسك سواقينا شبه الغباب. على النبي ما رعد راعد وما قال صب، أشياء تبدت غريبة كم بها من عجب، والحمد لله.